إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد أيها الأحبة، فلقد تعاهدنا من قبل أننا سنبين بإذن الله تبارك وتعالى طريق هذه الأمة إلى التمكين. هذا الطريق الذي ربما يظن بعض الناس أنه طريق غير موجود، أو أن الله تبارك وتعالى رفع علمه من الأرض، ولربما يظن بعضهم أنه لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ معه طريق والسبيل إلى ذاك الطريق. فإننا نقول جازمين بإذن الله جل وعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت ما دام فينا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مات عليه الصلاة والسلام ولم يدع كما قال أصحابه الكرام، ولم يدع لنا طائرا يقلب جناحيه في السماء إلا أنبأنا منه علما. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ترك شيئا، مهما كان هذا الشيء صغيرا يقربنا إلى الله إلا وأمرنا به، وما ترك شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرنا منه. لذلك فلا يظنن ظان أن الطريق إلى التمكين علمه مرفوع، أو أن السبيل إلى التمكين شأنه غير موجود. لذلك فإن كلامنا سيتوجه اليوم بإذن الله عز وجل لطائفة واحدة من الناس، وأعني طائفة واحدة من المسلمين. لن نصوب كلامنا للنائحين الذين يأسوا وجلسوا في بيوتهم يلطمون الخدود ويشقون الجيوب، ولن نصوب كلامنا للذين ركنوا إلى الحياة الدنيا وأمسكوا المحراث وأمسكوا بلجام البقر، ولن نصوب كلامنا للذين ركنوا إلى الذين ظلموا فظنوا أنهم المنعمون على هذه الأمة، لكن نقول لهؤلاء وهؤلاء وهؤلاء: هل لا تركتم النياحة قليلا؟ وتركتم الدنيا قليلا؟ وتركتم الركون إلى الذين ظلموا قليلا؟ واستمعتم إلى كلام ربكم سبحانه وتعالى لما تكلم معنا ودلنا على الطريق؟ يقول الله جل وعلا في مطلع سورة قال فيها أهل العلم إنها سورة التمكين، وما كان الله عز وجل ليخفي عنا مثل هذا، فإنه الرب الرحيم الكريم الرحمن الذي لا يترك عباده هملا كما لم يخلقهم سدى. قال الله عز وجل في مطلع سورة القصص طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين، فمن شاء أن يقرأ هذه السورة فليعلم أن اللذيذ سيفهم ما فيها، لأن آياتها من الكتاب المبين الذي أبان الله تبارك وتعالى فيه كل ما تحتاجه البشرية. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. هذه التلاوة التي سنتلوها عليك يا محمد هي من نبأ موسى وفرعون، نعم، من قوم كانوا قبلكم أكثر من 1000 سنة، نعم، لكنها بالحق لقوم يؤمنون. فإذا تلوت هذه الآيات يا محمد فإن أصحابك الذين يفهمون، وإن أصحابك الذين يعقلون، وإن من يجيء من بعدهم من الذين يعقلون ويفهمون سيفهمون ماذا أريد من هذه الآيات. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما هو هذا النبأ وما هي هذه التلاوة؟ قال الله جل وعلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. اقرنوا ما كان بالذي هو حاصل فستعلمون أن الكلام موجه لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمن بعدهم من المؤمنين إلى قيام الدين وإلى قيام يوم الدين. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ثم ماذا يريد الله تعالى؟ قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله تبارك وتعالى يريد هذا لهذه الأمة كما أرادها لتلك الأمة التي أرسل إليها نبيه موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وكما يقال المكتوب يقرأ من عنوانه والكتاب يقرأ من عنوانه. لما يسطر الله تعالى في عنوان السورة ونمكن لهم ونمكن لهم في الأرض، هذا يعني أن ما سيتبع طريقك إلى التمكين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. الله تبارك وتعالى يريد أن يمن علينا ويريد أن يجعل منا أئمة ويريد أن يجعلنا الوارثين للأرض من أقصاها إلى أقصاها، ويريد أن يمكن لنا في الأرض وأن يري فرعون أو الفراعنة وهامان أو من تعدد من الهامات وجنودهما منا ما كانوا يحذرون. كيف السبيل إلى هذا؟ قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الإنسان حينما يقرأ هذا يقول ما دخل التمكين بالرضاعة وما علاقة وراثة الأرض برضاع تغدق فيه الأم على ولدها لبنا؟ ما علاقة هذا بهذا؟ بأن ترضع ولدها موسى؟ هل الأم الرؤوم الحنون التي ترأف بولدها تحتاج لمن يوصيها برضاع ولدها؟ الأم تنسى زوجها؟ نعم. تنسى أبنائها الكبار؟ نعم. تنسى نفسها بلا طعام ولا شراب؟ نعم. لكنها لا تنسى موعد رضاع بني بنيها. وإذا غلبتها عيناها قامت فزعة: ولدي جائع. لا تنسى الأم موعد رضاع ولدها أبدا. فلما يذكرها ربها فيقول أن أرضعيه؟ ليعلمنا الله تبارك وتعالى أن التمكين يبدأ من الرضاع، وأن التمكين يبدأ من الأسفل. أرأيت لو أن بيتا كان مهترئا من فوقه ومن تحته؟ أرأيت لو كان بيتا قد اهترأت أرضه وسقفه فما أنت فاعل؟ إذا أصلحت السقف وبدأت به فلربما اهتراء الأرض والجدران يجعل السقف ينزل عليك فيخر على رأسك. فإذا كنت مصلحا لبيت مهترئ، إذا كنت تريد إصلاح بيت قد تصدع، إنما تبدأ من الأرض، تبدأ من الأسفل، تبدأ من الرضاع. لأنك إذا أصلحت السقف والأرض مهترئة فإن السقف سيخر عليك. أرأيت حينما تأتي إلى بناء بيت غير موجود فبما تبدأ؟ إذا بدأت بالسقف فلن تجد ما يقوم عليه السقف. لذلك لا يصلح الهرم من رأسه، وإنما يصلح الهرم من أسفله. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. كيف يكون هذا الإصلاح؟ وكيف يكون هذا الرضاع؟ إن شئت أن ترضع أبناءك صلاحاً وأن تجنبهم رضاعة الفساد، فعليك أن تختار المرضع، وهذا أول الطريق. لا بد أن تختار من يرضع، لا بد أن تختار من يغدق على ولدك لبناً وحناناً وعلماً وورعاً وأدباً. كل هذا يخرج من الأم إلى ولده. لذلك ونكمل في نفس السورة ماذا فعل نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فعل ما أوصى به نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: تخيروا لنطفكم. لأن الذي يريد أن يستصلح أرضا يخرج منها زرعا طيبا، أول ما يختار لزرعه أرضا خصبة، أول ما يختار لأرضه أرضا قد ملئت خيرا، أول ما يختار لنباته أرضا تعطي نباته خيرات. قال الله تبارك وتعالى: والأرض والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فبحسب الأرض يكون النبات. فماذا فعل نبيكم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام؟ قال الله عز وجل: فلما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. دعاء من نبي مستجاب الدعوة إلى ربه سبحانه وتعالى. لما دعا موسى: عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، يعني سواء الصراط، يعني طريق التمكين، ماذا أرسل إليه ربه؟ أرسل إليه ربه امرأة صالحة. قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ ذهب إلى مدين وقصد الخير في مدين. وهذا دليل على أن من أراد الخير سهل الله طريقه، والله عز وجل يسوق الخير إلى مريده. ما ورد في مدين إلا الماء، لأنه يعلم أن الخير في الماء. فلما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ وليس في العادة أن العفيف الطيب الصالح يكلم النساء في الشارع، ليس من عادة الصالح الذي يعف نفسه عن الحرام أنه إذا ما لقي امرأة في الشارع قدم إليها وسألها ما خطبكما، إلا أنه رأى أمرا هو عائق في طريق التمكين، رأى امرأة خرجت من بيتها من غير ضرورة، رأى امرأة تزاحم الرجال في السوق، رأى امرأة تزاحم الرجال على العمل. يا طالب التمكين، أول ما تفعله مع المرأة التي تريد منها أن ترضع أبناءك لبنا خالصا سائغا للشاربين أن تجعلها في البيت لترضع لبنا صافيا، لترضع لبنا ما خالطت فيه أكتاف الرجال. قال ما خطبكما؟ من فوق العادة أن يكلم العفيف امرأة في الشارع ما خطبكما؟ أمر مستنكر عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فلا تحسبن أيها الصالح أننا امرأتان فاسدتان، وإنما اضطررنا إلى الخروج من البيت لأن أبانا شيخ كبير، فنحن معذورتان في هذا، فلا تلمنا ولا تتكلم علينا بسوء. وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. لا يترك العفيف الذي يريد التمكين امرأة تخرج من بيتها تريد مزاحمة الرجال وهو قادر على أن يجعلها في بيتها، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. يا من يريد التمكين، لا تخش على نفسك من الفقر إن أنت وضعت امرأتك في البيت، لا تخش على نفسك العيلة وأنت تفعل ما أمر الله، لا تخش على نفسك من أن يضيعك الله وعيالك إذا أنت فعلت وأتمرت بأمر الله. هذا موسى ماذا فعل؟ سقى لهما، ثم لما أحس أنه خال من الدرهم والدينار تولى إلى الظل، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اتبعوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا أردت يا طالب التمكين أن يرزقك الله تعالى وأهلك من فضله فافعل ما أمر عليه الصلاة والسلام به. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ثم ماذا سيكون؟ قال لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. من أخرج امرأته من بيته لتأتيه بالمال فأبشر من الله فقرا، لأن الذي وعد الله تعالى بفضل من عنده قال عليه أن يحقق شرطين اثنين، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا أي لا نريد منك أن ترزق أحدا، لأنه ما سمى الله أحدا غيره بالرازق أو الرزاق. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولما امتدح ربنا تبارك وتعالى نبيه إسماعيل قال وكان يأمر أهله بالصلاة، فأمر الأهل بالصلاة والاصطبار على الأمر بالصلاة سبب للرزق، ومن فعل هذا فليبشر بفضل ورزق من الله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل وقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته، الفاء هذه عجيبة غريبة، فاء تفيد التعقيب من غير تراخ، يعني على عجلة. ما لبث الله أن أرسل إليه المرأة تحل له كل المشكلة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إذا كانت تمشي على استحياء، فبالله عليكم كيف تكلمت معه؟ كانت تمشي على استحياء فكيف تكلمت معه؟ تكلمت على استحياء فوق استحياء. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. وهذا هو الاختيار للمطف، أن تختار المرأة الحية، مرأة بغير حياء بالهمز، مرأة بغير حياة بالتاء. فلئن فقدت المرأة حياءها فلقد فقدت حياتها. تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. إلى هنا أنت نجوت، فلا سلطان بعد ذلك على عدوك أن يكون ممكنا منك. لكن كيف يكون طريق التمكين؟ كيف أنت تمكن من عدوك؟ أصبحت آمنا من عدوك إلى هذه اللحظة، بعد أن اخترت الأرض الخصبة، بعد أن اخترت صاحبة الحياة، بعد أن اخترت المرضعة، صرت آمنا من عدوك. ثم يأتي الآن طريق التمكين. قالت إحداهما، وهي التي جاءته تمشي على استحياء، قالت إحداهما يا أبت استأجره، كأنها تقول له يا أبت زوجني، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ما رأينا من هذا الرجل إلا قوة وأمانة، قوة بحيث أنه لا يستضعف نفسه ليخرج من بيته النساء، ففعل ما يفعله الرجل القوي، يقول البيت علي وقوت البيت علي، إن أنا توكلت على ربي ولا أحتاج إلى أحد من خلق الله في ذلك، لا أحتاج إلى امرأة ولا إلى ولد ولا إلى أحد ليكون عائنا لي إلا الله. هذا القوي، فما حال الأمين؟ تعلمون ماذا فعل موسى؟ لما جاءته تمشي على استحياء بدر من موسى حياء والله لا تبلغه حتى النساء. والحياء عند الرجال محمود لا مذموم. كان نبيكم صلى الله عليه وسلم أكثر حياء من العذراء في خدرها، فإنها لا تستطيع أن ترفع بصرها إلى أمها، فكيف إلى أبيها؟ هذا نبيكم عليه الصلاة والسلام. ماذا فعل موسى؟ موسى كان لا يتكلم لغة تلك المرأة، لكنه فهم عليها أنها تريد أن يذهب إلى أبيها لكي يدفع له ثمن ما سقى له، فكيف ترشده إلى بيت أبيه؟ إن مشت أمامه فإنه سيراها كل الطريق، فجعلها تمشي من خلفه. كيف ستدله على الطريق؟ إن كانت تتكلم معه بالإشارة فلن يرى الإشارة، وإن كانت ستتكلم معه بلغة يفهمها فإنه لا يريد أن يسمع صوتها، فجعلها تمشي من خلفه. فإذا أرادت أن يتوجه يمينا ألقت حصا ذات اليمين، فيعرف أنه ينبغي أن يتوجه ذات اليمين، وإذا أرادته أن يتوجه ذات الشمال ألقت حصا ذات الشمال فتوجه ذات الشمال. لا رآها ولا سمع صوتها كل الطريق، لأنها امرأة تمشي وتتكلم على استحياء، فما كان من موسى إلا أن بادلها الاستحياء بالاستحياء. فلما وصل وقالت يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال ذاك الرجل الصالح، إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، ثماني سنوات تعمل عندي في السقاية، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وهذه سنة الصالحين في أن يتخيروا لبناتهن من يصلح أن يكون بعلا لهن. أتى رجل من التابعين فقيه كان اسمه ابن أبي وداعة رحمه الله تعالى إلى شيخه سعيد بن المسيب، وكان شيخه في الفقه والحديث. أتاه فدخل عليه وكان حزينا باقيا الحزن على وجهه. قال له شيخه: ما لك؟ قال: توفيت زوجتي. قال: وأنت الآن بلا زوج؟ قال: نعم. قال: وستظل بلا زوج؟ قال: لا. قال: أفوجدت زوجة تصلح لك؟ قال: لا. فتكلم معه ثم تولى إلى بيته ذاك الرجل، فما حل المساء حتى جاءه سعيد وابنته خلفه، فطرق عليه الباب ففتح له. قال: من؟ قال: سعيد. قال: خطر في بالي كل سعيد إلا سعيد بن المسيب، لأنه لا يعرف له طريق إلا طريق البيت أو المسجد. فلما فتح له وجد امرأة أو وجد بنتا خلفه تقف خلف أبيها. قال: إني كرهت أن تبيت بغير امرأة، فهذه بنتي زوجتك. فدخلت عليه فلم يصدق عينيه، فصعد إلى سقف بيته يقول بصوت يسمعه القاصر والداني: سعيد بن المسيب زوجني ابنتي. فخافت أمه من أن تكون تلك البنت على عاهة أو شيء لا تصلح فيه أن تكون زوجة لولدها. قالت: إني عليك غضبا إن لم تدفعها إلي حتى أراها، لعلها تكون ذات عاهة. فلما دفعها إليها فإذا بها أجمل نساء المدينة وأفقههن وأعلمهن، فزوجه إلا إياها رحمه الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، لا شك أن للكلام بقية بإذن الله تبارك وتعالى نبين فيها ما على الوالد أن يفعله تجاه زوجه وولده، إلا أن السائر اليوم بين الناس أنه ربما يقول: وماذا أفعل أنا؟ وماذا أقدم أو أؤخر أنا؟ وماذا سيكون من أثر مني على الأمة في تمكينها؟ أفإن فعلت واقتديت بكل هذا واقتسيت بما كان من نبي الله موسى إلى أنبياء الله جميعا إلى نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أفسيكون مني تأثير على الأمة؟ لا تنس أخي أن الجبال من الحصى، وأن النار من مستقبل الشلل، الشرر الصغير الذي لا تلقي له بالا يضرم نارا قد لا تطفئها البحار. والجبال التي تراها من هنا وها هنا مصنوعة من حصى قد لا تلقي لها بالا. واعلم أن الله عز وجل إذا ما بارك في شيء كثره ولو تعددت الأسباب على تنقيصه. وأضرب لكم مثالا وأختم به على ما إذا بارك الله تعالى في شيء كيف يكثره. أترون معي الغنم والكلاب أعزكم الله؟ أترون الغنم والكلاب؟ الغنمة النعجة إذا ولدت فإنها لا تلد إلا شاة أو شاتين، أما الكلبة إذا ولدت فإنها تلد ستا أو سبع جراء، أليس كذلك؟ كم يذبح كل يوم من النعاج، كم يذبح كل يوم من الخرفان، الآلاف بل الملايين المملينة تذبح كل يوم من الخراف ولا تلد إلا شاة أو شاتين، والكلاب لا يذبح منها شيء مع أنها تلد ستة أو سبعة من الجراء. وانظر إلى عدد الغنم وانظر إلى عدد الكلاب. لأن الله إذا بارك في شيء كثره ولو تعددت أسباب الدنيا على إنقاصه. فنسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أهلنا وأن يبارك لنا في ذرياتنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى